وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القائدين لها شخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في سلسلة تاريخ الحضارات والأديان، وكنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن الصابئة المندائية، واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن اليزيدية الذين يعني يعظمون الشيطان، فسنتكلم عن الطائفة اليزيدية. وكما ذكرت هناك فرق بين اليزيدية وبين الزيدية. الزيدية هي فرقة من فرق الشيعة، وقد تكلمنا عنها في إحدى الحلقات الصوتية قديما، واليوم نتكلم عن اليزيدية. فهناك فرق بين الزيدية الشيعية أو من فرق الشيعة وبين اليزيدية. اليوم سنتكلم عن اليزيدية، وكما يعني تعودنا سنتكلم تحت العناصر التالية. سنتكلم عن التعريف باليزيدية، ثم مراحل التطور عند الديانة اليزيدية، ثم أشهر الشخصيات اليزيدية وطبقات اليزيدية، طبقات الدين أو رجال الدين عند اليزيدية. ونتكلم كذلك عن عقائد وأفكار اليزيدية، ثم الكتب المقدسة عند اليزيدية وأماكن انتشار اليزيدية. نبدأ بالتعريف. اليزيدية هي فرقة نشأت في عام 132 للهجرة، في عام 132 للهجرة، وهذا كان بعد انهيار الدولة الأموية. وكانت اليزيدية أو التوجه اليزيدي أو الاعتقاد اليزيدي كان في بداية أمره كان حركة سياسية لإعادة حكم بني أمية. في أول الأمر كانت الفكرة هي فكرة سياسية من أجل إعادة حكم بني أمية، ولكن بسبب ظروف البيئة وعوامل الجهل انحرفت بها هذه الطريقة، فأوصلتها إلى تقديس يزيد بن معاوية من شدة الجهل وشدة يعني المحاولات السياسية لإعادة الحكم اليمني الأموي في ذلك الوقت إلى تقديس يزيد بن معاوية، إضافة إلى أنهم يقدسون الشيطان خوفا منه. طبعا يطلقون على الشيطان اسم طاووس ملك، معنى طاووس ملك أي طاووس الملائكة. ومن هنا نعلم أن اليزيدية تسمت باليزيدية نسبة إلى يزيد ابن معاوية. هذا التعريف المبدئي للديانة اليزيدية أو الطائفة اليزيدية. أما مراحل التطور عند اليزيدية، فاليزيدية مرت بأربع مراحل وأربع أطوار. الطور الأول هي الحركة الأموية السياسية أو الحركة السياسية التي كانت تنادي وتدعو إلى حب يزيد ابن معاوية. الطور الثاني هو تحول الحركة إلى طريقة صوفية عدوية، يعني على الطريقة العدوية، وهذا كان أيام الشيخ عدي بن مسافر الأموي رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك جاء الطور الثالث، وهو انقطاع واعتزال أحد شيوخ اليزيدية، وهو شمس الدين حسن. وهذا الرجل شمس الدين حسن هو يعد الرجل الرابع عند اليزيدية. فانقطع هذا الرجل قرابة 6 سنوات، ثم خرج بكتبه التي تخالف فيها تعاليم الإسلام الحنيف. ثم جاء الطور الرابع وهو خروجهم التام، أو المرحلة الرابعة وهي خروجهم التام عن دين الإسلام وتحريمهم القراءة والكتابة، يعني هم يحرمون القراءة ولا يدعون وينادون إلى تعلم القراءة والكتابة، وبدأوا يدخلون في هذه المرحلة دخول أو في هذا الطور دخول في المعتقدات الفاسدة والباطلة في تعليم الطائفة اليزيدية. هذا باختصار مراحل وأطوار الديانة اليزيدية أو الطائفة اليزيدية. أما أشهر الشخصيات عند اليزيدية فأولهم عدي بن مسافر، وهذا عدي بن مسافر هو أحد الذين هربوا من السلطة العباسية، لأن السلطة العباسية كانت في أواخرها، فهرب هذا الرجل من السلطة العباسية ومن الحكم العباسي. وهذا عدي بن مسافر التقى بالشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه وأخذ عنه التصوف. الرجل الثاني في الطائفة هو صخر بن مسافر، اسمه صخر بن مسافر والمعروف بالشيخ أبي البركات. يأتي بعدهم رجل اسمه عدي بن أبي البركات الملقب بأبي المساخر والمشهور عند اليزيدية بالكردي. ثم يأتي شخص آخر واسمه شمس الدين أبو محمد المعروف بالشيخ حسن. طبعا على يد هذا الرجل انحرفت الطائفة اليزيدية حينما قدست يزيد بن معاوية وعدي بن مسافر إضافة إلى الشيطان. وهذا شمس الدين المعروف بالشيخ حسن توفي في عام 644 للهجرة بعد أن ألف كتاب اسمه الجلوة لأصحاب الخلوة. هذا كتاب معروف عند الطائفة اليزيدية اسمه الجلوة لأصحاب الخلوة، وكذلك كتاب محك الإيمان وكتاب هداية الأصحاب. ثم جاء بعده فخر الدين أخو الشيخ حسن، وهذا الرجل انحصر في ذريته الرئاسة الدينية والفتوى، وهذا يعني يبين أنها مصالح، أن العوائل أحيانا تحصر فيها الفتوى وتحصر فيها الشؤون الدينية أو القضايا الدينية، وهذا لا يوجد في الشرائع السماوية التي أنزلت من عند الله سبحانه وتعالى. ففخر الدين هذا أخو الشيخ حسن، اللي هو الإمام الرابع، أخو الإمام الرابع، هذا الرجل انحصرت في أبنائه وفي ذريته الرئاسة الدينية والفتوى عند الطائفة اليزيدية. هذا بالنسبة لأشهر الشخصيات. أما عن طبقات اليزيدية، لابد أن نعلم أن المجتمع اليزيدي هو يعتبر من المجتمعات الطبقية الذي له طبقات، وله كل طبقة لها ميزة معينة. فيمكن أن نقسم المجتمع اليزيدي إلى هذه التقسيمات التالية. الطبقة الأولى هي ما تعرف بطبقة الأمير، وهذا يعطونه صفة القداسة، ولا بد أن يكون من نسل يزيد بن معاوية أو عدي بن مسافر، لا بد أن يكون من نسل يزيد بن معاوية أو أنه يكون من نسل عدي بن مسافر حتى يأخذ هذه الطبقة أو يدخل في هذه الطبقة. ثم تأتي الطبقة الثانية وهي ما تعرف بطبقة بابا الشيخ، وبابا الشيخ عادة تكون فيه الرئاسة العليا للطائفة اليزيدية الدينية، ولابد أن يكون من نسل الشيخ فخر الدين. ووظائف هذا هذه الطبقة أو هذا الرجل أو ما يعرف بباب الشيخ محصورة في الشؤون الدينية فقط، في الأمور الدينية. ثم تأتي الطبقة الثالثة وهي ما تعرف بطبقة الشيوخ، والشيوخ هؤلاء عادة يتوزعون المهمات الدينية، يقومون بتوزيع المهمات الدينية بينهم، ولكل شيخ طبعا مريدين وطلبة يقفون عليه ويأخذون منه العلم مرتين سنويا، يعني كل 6 أشهر تقريبا يزوروه ويجلسون معه ويأخذون منه العلم. وهؤلاء الطلبة وهؤلاء المريدون يقدمون لهذا الشيخ إنتاجاتهم التجارية، مثل إنتاج الزراعي أو الإنتاج الحيواني، يقدموه لهذا لأنه متفرغ، في مقابل أنه يعني يعلمهم العلوم الدينية الخاصة بهذه الطائفة. جاءت الطبقة الرابعة وهي طبقة البير، وهذا البير أو البير هو أقل رتبة من الطبقة التي قبلها، يعني هو أقل رتبة من الطبقات التي ذكرناها مثل طبقة بابا الشيخ وطبقة الأمير وباقي الطبقات. ومعنى كلمة البير أو البير إن نطقتها صحيح، البير أو البير هي كلمة فارسية، وقيل أنها كلمة كردية معناها شيخ الطريقة. وهؤلاء يقصدون قبر عدي بن مسافر في عيد الجماعة، يعني إذا جاء عندهم عيد يعرف بعيد الجماعة، تذهب هذه الطبقة إلى إلى إلى قبر عدي بن مسافر، وتقوم هناك بعض المناسبات الدينية، ويقوموا بإطعام الناس وإرشادهم إلى التعليم والديانة اليزيدية. فهذه هي مهمة هذه الطبقة الرابعة، طبقة البير أو طبقة البير. ثم تأتي الطبقة الخامسة وهي ما تعرف بطبقة القوال أو طبقة القوالين، ويسمى عندهم كذلك القوال بالمرتل. ومن هذا المسمى نعرف أنه يعني يقصدون بهذه الطبقة أنها هم الذين يتخصصون ويتولون في بتقديم الأناشيد والأهازيج والترانيم للطائفة اليزيدية في المناسبات الدينية. وهذه الطبقة، طبقة القوالين أو طبقة المرسلين، دائما يحملون معهم أثناء تنقلاتهم وتحركاتهم صورة لطاووس ملك، طاووس ملك أي طاووس الملائكة، ويرمز له عندهم بالشيطان. فأحيانا يحملون الصورة، وأحيانا يحملون يعني تمثال صغير على هيئة طاووس. هذا الطاووس هو يرمز للشيطان الذين يعظمونه، من باب كما يقولون أننا نتقي شره خوفا من إجرامه ومن شره. طبعا لما يحملون هذا الطاووس الصورة أو المجسم أو التمثال يتباهون بهذا الطاووس وينشدون الأناشيد وهم يحملون هذا الطاووس. طبعا القوالين دائما أو أغلب أحوالهم يقيمون في منطقة تعرف باسم بعشيقة، وكذلك في منطقة اسمها بحزاني. وهذه يعني الطبقة يحصر فيها الزواج في أبناء طبقتهم، يعني القوالون يتزوجون فيما بينهم، وهم كما ذكرت يطوفون في القرى لجمع النذور والصدقات، ومعهم التمثال هذا الذي هو على هيئة طاووس الذي يرمز للشيطان الذي يسمونه بطاووس الملائكة، وهو الشيطان والعياذ بالله تعالى. تأتي الطبقة السادسة وهي طبقة تعرف بطبقة الكوجك، وهي الفئة المتميزة عند اليزيدية. ومن أهم وظائف هذه الطبقة تغسيل الأموات وتكفين الأموات ودفنهم، يعني كل الطقوس الجنائزية وطقوس الموت هذه تتخصص بها طبقة الكوجك. ويعتقدون يعني تعتقد اليزيدية في هؤلاء أن لهم حالات روحية يتمكنون بزعمهم التعرف على بعض أسرار عالم الغيب. وكذلك تعتقد الطائفة اليزيدية أن طبقة الكوجك يعني يستطيعون والعياذ بالله أن يكتشفون مصير الأموات بعد الموت. وهذه الطبقة كذلك طبقة الكوجك تقوم بخدمة الأماكن المقدسة عند اليزيدية، وبالذات قبر الشيخ عدي بن مسافر. ولذلك هم دائما يقومون بالأعمال الشاقة مثل البناء والتنظيف وحمل الحجارة، قطع الأخشاب، إضافة إلى العمل الرئيسي فيما يتعلق بالطقوس الجنائزية وحالات الدفن والوفاة. تأتي كذلك الطبقة السابعة وهي ما تعرف بطبقة المريدين. والمريدين هؤلاء من عامة اليزيدية، هؤلاء لا ينتسبون أصلا إلى أي طبقة من الطبقات السابقة الستة. وعلى هؤلاء العوام وعلى هؤلاء المريدين الطاعة، السمع يعني والطاعة والإصغاء والإذعان التام لرؤساء الطائفة اليزيدية سواء كانت السياسية أو القيادة الدينية. طبعا الطبقة العامة المريدون يتزوجون من طبقتهم، ولا يحق لهم أحد يعني أن يتزوج من طبقة غير هذه الطبقة التي هي طبقة المريدين أو طبقة العامة. ويجب عليهم طبعا لابد أن تؤخذ أموالهم حتى يستمتع بها الكبراء وعلية القوم. وهذه للأسف في كل ملة وفي كل دين إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. لابد من العوام وهي طبقة المريدين أن يدفعوا النذور والإتاوات والصدقات لهؤلاء الشيوخ الذين هم بطبيعة الحال يستمتعون بالثروات ويدعون العامة دائما في فقر مقطع لا حول لهم ولا قوة. في طبقة ثامنة وهي طبقة التي تعرف عندهم بطبقة الفقراء، وهم الزهاد يعني أقرب إلى الدراويش عند المتصوفة، هؤلاء الذين هجروا الدنيا وملذاتها ويلبسوا الصوف تماما مثل الطرق الطرقية الصوفية. وهذا يبين يعني مدى التأثر بالتصوف حينما التقى عدي بن مسافر بعبد القادر الجيلاني رحمة الله عليهم أجمعين. فهذه الطبقة الثامنة هي طبقة الفقراء، وهم الزهاد والعباد والذين تبتلوا وانقطعوا عن الدنيا يتميزون بلبس الصوف. وهذه الطبقة لها احترام عند اليزيديين طبعا لأنهم لا ينافسوهم في دنياهم، ولذلك محبوبون من قبل جميع الطوائف والطبقات اليزيدية. ننتقل الآن إلى عقائد وأفكار الطائفة اليزيدية. لابد أن نعلم أن للشيطان مكانة خاصة في معتقدات اليزيدية، وفكرة الشيطان عند اليزيدية مرتبطة بفكرة الشر والخير. فاليزيدية يرون أن الشيطان هو الذي يعني تسبب في فعل الشر ولذلك طرد من الجنة، ولهذا دائما اليزيدية تتجنب وتخشى شر الشيطان. دائما الطائفة اليزيدية تتجنب وتخشى وتخاف من شر الشيطان وفي نفس الوقت تشفق عليه، ولهذا وقع التقديس والتعظيم عندهم من هذا الباب. يعني هم ما عظموه وما قدسوه حبا فيه، لا، إنما لاتقاء شره وللخوف من مكره ومن شره، فوقعوا في تقديسه وفي تعظيمه وفي التعظيم لهذا الشيطان. الشيطان عند اليزيدية يسمى بطاووس ملك. إيش معنى طاووس ملك؟ يعني طاووس الملائكة. وفي طقوس وعبادات اليزيدية دائما يستخدمون كما ذكرت طاووس مصنوع من المعدن، ويطلقون عليه اسم سنجق في لغتهم وفي لهجتهم. هذا المعدن يسمى، أو هذا الطاووس الذي على هيئة المعدن يسمى سنجق، وهو عبارة على شكل شمعدان معدني وبه بعض الوسائد السبعة، يعني السبعة دعائم أو وسائد، ومكتوب على هذه الوسائد أسماء مقدسة في معتقداتهم. طبعا مع هذا التمثال المعدني الطاووسي إن صح هذا التعبير، يوجد معه كأس. هذا الكأس يقوم رجال الدين بسقي العوام والمريدين والأتباع من اليزيديين وكل من يزور هذا الطاووس الملك يعني مشروبات معينة، تعظيما لهذا الشيطان الذي يرمز له بطاووس الملائكة وهو التمثال المعدني. كذلك اليزيدية يهملون عبادة الخالق سبحانه وتعالى، ويركزون على تقديس الشيطان وتعظيم الشيطان وتوقير الشيطان، ويسوغون هذا الكلام ويبررون هذا الفعل بقولهم إن الله رحيم بالعباد، أما الشيطان الذي هو رمز الشر لا نستطيع أن نتفادى شره ونجتنب شره إلا بالتقرب إليه وبتعظيمه وبتقديسه. كذلك من عقائد اليزيدية الغريبة أنه إذا قال أحد من المسلمين أمام يزيدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيجب على اليزيدي الذي سمع هذه المقولة وهذه الاستعاذة أن يقتل هذا المسلم، وإذا ما استطاع أن يقتله لابد أن يعتقد في نفسه أنه لابد أن يقتل نفسه حتى يتخلص من هذه المعصية وهذه الكبيرة عند الطائفة اليزيدية. طبعا اليزيدية تعتقد بمسألة تناسخ الأرواح، وكنا قد تكلمنا في حلقات كثيرة أن معنى تناسخ الأرواح هي انتقال الروح من جسد بعد الموت إلى جسد آخر. وهناك بعض الأديان وبعض الفرق التي تؤمن بهذا التناسخ. على ما أذكر أن تكلمنا في حلقة العلوية النصيرية يعتقدون بتناسخ الأرواح، والتناسخ عندهم تناسخ معقد. التناسخ عندهم على أربعة أقسام على ما أذكر، عندهم الفسخ والمسخ والنسخ والرسخ، أربع أنواع. الفسخ والمسخ والنسخ والرسخ هي أربع أنواع، معقد، تعقيدات يعني وتفريعات معقدة عند النصيرية. اعتقادهم أن الروح إن كانت صالحة تنتقل من جسد إنسان إلى جسد إنسان، إذا نوعها هذا نوع، إذا كانت يعني أقل صلاحا تنتقل من جسد إنسان إلى نبتة أو إلى زرعة أو إلى شجرة، وهذا يسمى عندهم بالرسخ. وعندهم المسخ وهي انتقال من إنسان إلى حشرة، وعندهم نوع رابع أظنه المسخ أو الفسخ ما أذكر الآن، انتقالهم انتقال الروح من جسد إلى إلى إلى جسد حيوان. فالشاهد أن التناسخ موجود عند النصيرية العلوية بتعقيداته، عندهم تعقيدات وتفريعات مرة شديدة عند التناسخ، برضو عند الدروز، ويسمى عند الدروز بالتقمص، وهي انتقال الروح من جسد إلى جسد، لكن ما يقولون تناسخ، يقولوا تقمص، لأن الروح تتقمص الجسد مثل ما يلبس الإنسان القميص، هذا معنى التقمص. الهندوس عندهم، أظن تكلمنا عن الهندوس، عندهم تناسخ الأرواح، وكذلك الطائفة اليزيدية عندها ما يعرف بتناسخ الأرواح. طبعا يعتقدون أن الطائفة اليزيدية تعتقد أن يوم الحشر ويوم الميعاد يوم القيامة يكون في إحدى القرى التي تعرف باسم شنجار، ويعتقدون أن الموازين توضع بين يدي عدي بن مسافر الذي يتولى يعني حساب الخلائق، طبعا طبيعة الحال، وهو الذي سيأخذ بأيديهم ويدخلهم إلى الجنة. وهذه طبيعة التقديس والغلو في الأديان، حتى الشيعة الاثنى عشرية يعتقدون بهذه العقيدة، أن الذي يحاسب الخلائق يوم القيامة هو أمير المؤمنين كما يقولون سلام الله عليه علي بن أبي طالب. كذلك اليزيدية تعتقد بأن الذي يحاسب الخلائق هو علي بن مسافر. اليزيدية يحرمون اللون الأزرق، لا ينظرون في اللون الأزرق ولا يلمسونه، لاعتقادهم أنه من أبرز ألوان الطاووس، ولذلك لا ينظرون إليه. كذلك اليزيدية يحرمون أكل الخس، النفس هذه الخس لا يأكلونها ولا ينظرون إليها، في اعتقادهم أن هناك يعني أنه كان يوجد نبية، امرأة نبية اسمها خسية. طيب إيش علاقة حرمة وامرأة نبية إنك ما تأكل الخس، اسمها خسية ما تأكل الخس، ما في علاقة. لكن هو سبحان الله التقليد الأعمى وتقليد الآباء والأجداد على هذا الضلال المبين. كذلك من غرائب اليزيدية أنك إذا رسمت حوله دائرة، حول اليزيد دائرة، مستحيل أن يخرج من هذه الدائرة أبدا حتى تمحو جزءا منها أو قسما منها. ليش؟ في اعتقادهم أن الشيطان أوحى لك أن ترسم حوله هذه الدائرة لكي لا تخرج، فلا يخرج هذا اليزيدي حتى تمسح قسم أو جزء من هذه الدائرة. بطبيعة الحال اليزيدية يكفرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعترفون برسالته، وهذا أمر طبيعي. أما كتب اليزيدية المقدسة، فلليزيدية كتابان مقدسان، الكتاب الأول اسمه الجلوة، وهذا الكتاب يتحدث عن صفات الإله ووصايا الإله في اعتقاد الطائفة اليزيدية، والكتاب الآخر مصحف رش، مصحف رش أي الكتاب الأسود، وهذا الكتاب يتحدث عن خلق الكون وخلق الملائكة وتاريخ نشأة اليزيدية وعقيدة اليزيدية، هذا كله في الكتاب الأسود، وهو ما يعرف بكتاب مصحف رش عند اليزيدية. أما إذا تكلمنا عن انتشار اليزيدية، فتنتشر الطائفة اليزيدية في سوريا وتركيا وإيران وسوريا والعراق، ولهم بعض الجاليات القليلة في لبنان وفي ألمانيا وفي بلجيكا، ويبلغ تعداد الطائفة اليزيدية قرابة 200,000، يعني قرابة 200,000. 70,000 منهم فقط يوجدون في دولة العراق، يعني من 200,000 هؤلاء إجمالي الطائفة اليزيدية 70,000 يوجدون في دولة العراق الحبيبة، وباقي اليزيديين في باقي الأقطار حول العالم. طبعا اليزيديون يرتبطون جميعا برئاسة ما تعرف بالبيت الأموي، وأغلبهم من الأكراد، إلا أن بعض هؤلاء الأكراد من أصول عربية، ولغتهم اللغة الرئيسية هي اللغة الكردية التي بها كتبهم وأدعيتهم وطقوسهم وصلواتهم وترانيمهم وتواشيحهم الدينية كلها باللغة الكردية. طبعا لهم مكتب رسمي مصرح به، وهو ما يعرف بالمكتب الأموي للدعوة العربية، وهذا على ما أعتقد في شارع الرشيد في مدينة بغداد. أما في سوريا فيتوزع اليزيديون على الحدود التركية في منطقة اسمها عامودة، في عامودة وفي الحسكة وفي القامشلي، وكذلك يوجدون في حلب حول منطقة عفرين وإعزاز. هذا باختصار عن الطائفة اليزيدية، وانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى،